السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس آخر من دروس شرح بلوغ المرام، وما زلنا مع ذكر النواقض التي ذكرها المصنف في باب نواقض الوضوء، ووقفنا عند الحديث حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. وهذا الحديث ذكره الدارقطني والنووي، وقد ضعفه الإمام الدارقطني. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ. المصنف ذكر هذا الحديث وساقه ليدلل به على مسألة. طبعا هذا الحديث في باب نواقض الوضوء، إذن يعني نستقر من ذلك أن المصنف إنما ساق هذا الحديث في هذا الموضع في مسألة، وهي أنه ساقه للدلالة على أن خروج الدماء لا ينقض بها الوضوء، لأنه يروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، كما ذكرنا الحديث الراجح أنه ضعيف. لكن الشاهد من ذلك أن المصنف لما ساقه هنا ليبين مذهبه في هذه المسألة، أن الوضوء لا ينقض بخروج الدم، بخروج الدم، وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية. قالوا أن الدماء ما لم تخرج من السبيلين القول أو الدبر فليست ناقضة للوضوء، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. استدلوا على مسألة أن خروج الدم ما لم يخرج من السبيلين، قالوا أن خروجه لا ينقض به الوضوء. وكما ذكرت أنهم قد استدلوا على ذلك بالأثر والنظر، استدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما من الأثر فعندنا حديث الرجل الأنصاري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام يصلي، وكان على ثغر من ثغور الإسلام، فقام يصلي فجاءه سهم من المشركين فانتزعه، أي أخرجه من بدنه، وأكمل الصلاة. ثم جاءه سهم آخر فأخرجه ولم يقطع الصلاة. إذن هذا الرجل كان فيه، والحديث عند أبي داود، واسم هذا الصاحب قالوا أنه عباد بن بشر، عباد. وهذا ورد عند البخاري بصيغة التعليق معلقا بصيغة التمريض، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره. فقال ابن حجر ويعقب على هذا الحديث قال: الحجة قائمة بهذا الأثر أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. أولا الصاحب الجليل رضي الله عنه عباد بن بشر فعل هذا الأمر، وبالطبع ما يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، وإن لم يرها فالوحي إن كان أمر محرما الوحي يبلغهم أن الصحابي الفلاني فعل كذا وكذا. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصاحب الجليل صار هذا فيه دلالة على أن الوضوء لا ينقض بخروج الدماء. لذلك الشوكاني بيقول وهو يعلق على هذا الأثر أيضا قال: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليهم أنه استمر في الصلاة بعد خروج الدماء. قال الشوكاني: ولو كان الدم ناقضا لبين له. والقاعدة تقول إيه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكم كان يعني الصحابة يخوضون الحروب والمعارك والغزوات وتملأ ثيابهم بالدماء، وكانوا يعني تنزف منهم الدماء ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون من خروج الدماء ولا أن خروج الدماء ناقضا لهم. وهذا يعني أمر معلوم لا يختلف عليه اثنان. أيضا نؤيد ذلك عندنا أثر عمر لما قام يصلي صلاة الفجر بالمسلمين، فطعن وهو يصلي، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فكان قد طعن والدماء تسيل منه، فلما عاد حمله إلى بيته قد أغمي عليه، فقال له: الصلاة صلاة. فأفاق وقال: لا حظ في الإسلام قال: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وقام يصلي. قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فهذا كالإجماع من الحسن على أن هذا الأمر كان معلوما وواقعا ومن فعل عامة المسلمين. قال: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. إذن بنقول هنا أن هذا من الأثر عندنا حديث عبادة بن بشر وواقعة عمر وقول الحسن البصري. وكما ذكرنا أن الأصل في النواقض أنها لا تثبت إلا بدليل. الأصل سلامة الوضوء، فما ثبت بيقين لا يزول بمجرد الشك، لا يزول بمجرد الشك. وهذا هو الجانب الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه، أنه من ناحية النظر من أدلة أن الماء من أدلة أن الدماء لا ينقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض، الأصل سلامة الوضوء حتى يأتي ما يرفع هذا الأصل. فمن توضأ فقد تبينت لنا طهارته باليقين ووضوءه باليقين. فمثل هذا اليقين لا يزول إلا بنص كتاب سنة إجماع، ولم يقم الدليل على خلاف ذلك. قال أبو الزناد وكلام التابعين قال: كل من أدركت من فقهاء من فقهائنا الذي ينتهي إليهم القول منهم سعيد بن المسيب وعروة بن القاسم وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار، قال: يقولون في من رعف لو خرج منه الدماء قال: يغسل عنه الدم ولا يتوضأ. قال البغوي رحمه الله عليه: من به جرح سائل أو رعاف دائم قال: فعليه غسله عند كل صلاة. ثم قال: ثم لا قضاء عليه. وهذا هو الرجح الصحيح أنه يعني لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدماء، والأصل هو البراءة كما ذكرنا. وهذا مذهب أهل الحجاز، وأن الدماء ليست ناقضة، ومذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة. روى ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة في المصنف، في المصنف البيهقي بسند صحيح، أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج فيها خرج منها شيء من الدماء فصلى ولم يتوضأ. أيضا روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ذلك، وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه مزق دما في صلاته ثم أكمل الصلاة. وهنا نريد أن ننبه على شيء، نفرق بين كون الدماء في حالة خروجها لا تنقض الوضوء، وبين كونها نجسة، فلا تلازم بين الأمرين، كما ذكرنا في درس الأمس أنه لا ملازمة بين كون الشيء نجسا وبين كونه ناقضا. فهناك من الخوارج، يعني الأشياء التي تخرج من البدن، ما يكون طاهرا كالريح وهو ناقض، وهناك أشياء نجسة نعم وتكون ناقضة، وهناك أشياء ليست بنجسة وتكون ليست بنجسة ولكنها ناقضة. فلا تلازم بين كون الشيء نجسا وبين كونه ناقضا، فالريح طاهر وهو ناقض الوضوء، البول والغائط نجس وهو ناقض الوضوء، المني على الرجح أنه طاهر وهو ناقض الوضوء بل يوجب الغسل، المذي والوادي نجسان ومع ذلك أيضا وتجب الوضوء. إذن القول بأن خروج الدماء من البدن لا تنقض الوضوء لا يعني أن الدماء طاهرة، بل الراجح أن، والذي عليه إجماع أهل العلم، أن الدم نجس، وهذا بإجماع غير واحد من أهل العلم، منه النووي وابن حزم والقرطبي وأحمد وابن القيم. إذن الراجح الدماء نجسة، ولكن صحة الصلاة لمن يصلي على دمه وعلى بدنه ثياب وعلى ثيابه دم الجراحات، لأن إزالة النجاسة من الثوب حال الصلاة هذا يشترط فيه العلم والقدرة، وعليه فمن صلى عليه نجاسة هو لا يعلمها صلاته صحيحة، من صلى وعلى ثيابه نجاسة يعلمها ويعجز عن إزالتها فصلاته صحيحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فعمر صلى في ثيابه وعليها الدماء، وكما ذكرنا الدماء نجسة، ولكن مع علمه فكان عاجزا عن إزالتها، قد طعن وأمره كان من الصعوبة بما كان. إذن فرقوا هنا بين هذين الأمرين، فرقوا بين كون الدماء نجسة وهذا ثابت بالإجماع، وبين كونها بخروجها لا تنقض الوضوء. ثم شرع المصنف رحمة الله عليه في باب آخر بعد نواقض الوضوء، هو باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة، المصنف ذكر في هذا الباب جملة من الآثار والأحاديث سنذكرها تباعا، لكن الشاهد من ذلك أو الذي نريده هو مسألة اسم الباب، هو يسمى قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة هو كناية عن الذهاب إلى الغائط أو التبول، كما قال الاستنجاء، الاستطابة، الاستجمار، هذه عبارات بتدل على إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. بدأ المصنف رحمة الله عليه بحديث أنس الذي قال فيه أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. هذا الحديث قال عنه أبو داود أنه حديث منكر، أبو داود قال هذا حديث منكر، وهو موجود عند النسائي، وقال ابن حجر هذا حديث معلول وضعفه النسائي والبيهقي وقال للنسائي هذا حديث غير محفوظ، وقال الدرقطني هو حديث شاذ. إذن هذا الحديث لا يصح. أي حديث؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دخل الخلاء وضع خاتمة، وضع خاتمة. الأمر الذي يعني كان مشتهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، لكن هذا الأثر أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا كما قال أبو داود حديث منكر. فهذا الحديث مع ضعفه، ولكن هناك أحاديث أخرى تغني عنه، وهذه الأحاديث تفيد نفس المعنى المراد في حديث الباب، وهو حرمة ذكر الله في أماكن النجاسات. إذن المصنف إنما ساق هذا الحديث ليبين أن من آداب الخلاء ألا تصطحب شيئا فيه ذكر الله، فذكر حديث وضع الخاتم، وهذا كما ذكرنا حديث ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث أخرى، منها حديث الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبول فسلم عليه، السلام كان يتبول، فمر عليه الرجل فألقى عليه السلام، فالسلام لم يرد السلام، وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فلما لم يرد الناس النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ لأن السلام فيه ذكر اسم الله عز وجل، والإنسان كان يقضي حاجته والبول نجس. لذلك النووي بيقول إيه؟ بيقول إذا عطس في الخلاء حمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه. إذا كان في بيقضي حاجته فأصابه العطاس فيحمد الله بقلبه، لأن الذكر الله قد يكون بالقلب وباللسان، وأعلى المراتب أن يكون بالقلب مع مواطأة اللسان. لذلك لحرمة ذكر الله في مواطن النجاسات النووي يقول أن من أصابه العطاس وفي الخلاء حمد الله في نفسه. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف في الباب بعد حديث وضع الخاتم حديث أنس أيضا رضي الله عنه، قال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخلاء نحن نعلم قديما لم يكن هناك يعني مراحيض في البيوت، وكان يعني العرب كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان بعيد ويكون مكان منخفض لألا يراه الناس، ومن هنا جاءت كلمة الغائط. الغائط هي موضع المنخفض الذي اختاره المرء ليقضي فيه حاجته، لذا أطلق عليه من باب نسبة المكان، أطلق على فعل الشخص إذا ذهب ليقضي حاجته قالوا فلان أتى الغائط، كما في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط. فلأن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته اختار مكانا منخفضا، فأطلق على الشخص الذي يذهب لقضاء حاجته أنه أتى الغائط من باب نسبة المكان، نسبة إلى المكان الذي يختاره المرء يكون منخفضا لئلا يراه الناس. فبنقول قديما لم يكن ثمة مراحيض في البيوت، فكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب في مكان بعيد في مكان خالي لا يراه أحد، ومن هنا جاءت كلمة الإيه؟ الخلاء. الخلاء هو المكان الواسع الذي يخلو منه الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الخلاء، وكان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، هنا يراد بها إيه؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن الشخص يعني الحديث لو قلنا بالحديث على الحديث على ظاهره سيكون المعنى إذا دخل الخلاء أي في موطن الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، وهذا بالطبع لا يصح لأن ذكر الله يحرم في أماكن النجاسات. فتأويل قول الراوي كان إذا دخل الخلاء أي كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذا التأويل لابد منه. لما؟ لأن الأدلة الأخرى دلت على حرمة ذكر الله في موطن النجاسات. وهذا أيضا ورد في رواية أوضح من ذلك عند البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، يبقى رواية الصحيحين إذا دخل الخلاء يفسرها رواية البخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال كذا، فدل ذلك على أن هذا ذكر في قولك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا لا يقال في موطن النجاسة، ولكن إذا أردت أن تدخل. من المعاني المتعلقة بحديث الباب كان النبي كما ذكرنا إذا أراد أن يدخل الخلاء استعاذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قيل في تفسير الخبث والخبائث قيل ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل هو الخبث أي الشر والخبائث أي الشياطين. والتفسير الأول هو المختار، أن الخبث هي ذكور الشياطين والخبائث هي إناث الشياطين. يؤيد ذلك رواية عند أبي داود مرفوعة إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. معنى أن الحشوش محتضرة أن يعني أماكن قضاء الحاجة يكثر بها الشياطين وذكورا كانوا أو إناث. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه بعد ذلك حديثا آخر وعند أبي داود والترمذي، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. انظروا لكل موطن ولكل موضع ذكر، الإنسان يكون ذاكرا لربه إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يقوم. والذاكرين الله كثيرا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. آيات كثيرة إن أفادت إنما تدل على أهمية ذكر الله في كل موطن إلا في موطن وموضع قضاء الحاجة. لذلك ما ورد في حديث إن سلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قالوا هناك عدة توجيهات لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك. قيل في التوجيه الأول أنه لما كان في فترة قضاء الحاجة ساكتا عن ذكر الله، فلما خرج يستغفر ربه عن ذلك. تأملوا حتى الموضع اليسير القليل موضع الحاجة، وهذا موضع ضرورة الإنسان لا يذكر فيه ربه، فإذا خرج قال غفرانك أي أستغفرك ربي أني لم أذكرك في هذه الفترة. وقيل أيضا التوجيه الثاني كلمة غفرانك أنها تقال لأن الشخص إذا ما دخل إلى القلاء وقضى حاجته فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، والإنسان مهما شكر ربه فلن يوفي ربنا حقه، فكأنه يقول أستغفرك ربي على كثرة نعمك علينا وقلة شكرنا لك. فالإنسان مهما شكر ربه عز وجل فلن نوفي ربنا حقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيضا من الأذكار المسنونة والتي تقال عند قضاء الحاجة ما ورد في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. الشخص إذا ما أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، ومعنى الحديث أن الجن الشياطين تتبع عورات بني آدم، إنما يريد الشيطان يا بني آدم خذوا يا بني آدم ليفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. فالشيطان يريد أن يفعل ببني آدم ما فعله بأبيهم آدم في كشف عوراتهم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فرجل أنزل لنا الثياب لنستر عوراتنا، وحتى في موضع قضاء الحاجة شرع لنا أن نسمي الله. لما؟ لأن المرء إذا ما سمى الله كان هذا بمثابة حجاب بين عين الشيطان وبين عورة الإنسان. فهذا الحديث إنما يدل على حرص الشيطان على الاطلاع على عورات بني آدم. إذا فالستر ما بين عورة بني آدم وبين الشيطان أن يقول الإنسان بسم الله. فالمرء إذا دخل الخلاء ونسيها يقولها في نفسه، إذا نسي التسمية وكان في موضع قضاء الحاجة يقول في نفسه بسم الله دون أن يتلفظ. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف أي أراد أن يدخل الكنيف، قالوا هذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان، يعني سواء الإنسان يدخل الحمام في بيتهم أو حتى في مكان يعني في أرض واسعة، فعند دخوله إلى الموضع الذي سوف يجلس فيه لقضاء الحاجة يقول بسم الله. ما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث لا يصح، فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهذا متفق على ضعفه قال الترمذي والنووي وجاء في هذا الموضع أنه يقال عقب الخروج من الخلاء حديث كثيرة لا يصح فيها شيء إلا حديث عائشة. أي حديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وقد ذكرنا توجيهين في سبب قول المرء غفرانك. بعد ذلك المصنف ذكر الحديث الثالث في باب أدب قضاء الحاجة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين، قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أو ظلهم. هذا إن شاء الله نرجع المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.